الخوف من الله سبحانه وتعالى. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم على جلال قدره وعلى منزلته العالية من الله عند الله تبارك وتعالى وعلى غفرانه لذنبه، فإن الله سبحانه وتعالى غفر ذنبه إن قدر أن له ذنب، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله سبحانه وتعالى رفعه المكان الأعلى بين سائر الخلق على الإطلاق، ومع هذا كان في هذه المرتبة العالية وفي هذا المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم من أخوف الناس، فإن أعلم الناس دائما هو الذي يعلم الحقيقة ويعلم ما سيحدث، لذلك أطلعه الله تبارك وتعالى على الجنة والنار، وأطلعه الله تبارك وتعالى على بعض المغيبات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه كلما زاد الإيمان زاد الخوف من الله تبارك وتعالى. لذلك ترى أن العشر المبشرين بالجنة لم يتكلوا على هذه البشارة في لحظة من اللحظات، وإنما كانوا من الذين يعملون الأعمال الكثيرة والذين يخافون الله عز وجل أكثر من غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصور صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف عندما رأى آية من آيات الله تبارك وتعالى. أما أن يحدث الأمر كما نفعل في هذه الأيام، ندرس علم الفلك ثم ندرس الحوادث الكونية ثم ندرس اليوم الذي يحصل فيه الكسوف أو الخسوف، ثم بعد ذلك نخرج وكأننا نتسلى وننظر إلى هذه الأشياء، وانظروا إلى هذه الأشياء قد تعاد أمامكم أو قد لا تعاد، وننسى أبدا، ربطنا بعض الأشياء الكونية مع بعضها ونسينا الخالق، نسينا الموجد، نسينا من أحدث ذلك، عند ذلك لماذا أحدث هذا؟ إذن نسينا قول النبي عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أيضا أحدث هذه الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا شيئا عظيما، وهو أن الكسوف لا يكون لموت أحد ولا لحياته. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لماذا قام، لكنه عندما رأى تلك الآية قام فزعا صلى الله عليه وسلم. إذن الريح تذكره بريح عاد، الكسوف تذكره بأنه آية من آيات الله عز وجل، قرينة الحال فيها مراقبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك خير عمل المسلم في هذه الأحوال جميعا ماذا؟ دائما أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأطال ركوعه وأطال سجوده، معنى ذلك أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد. إنها الحالة التي يناجي فيها العبد خالقه ومولاه، إنها الحالة التي يكون الإنسان فيها خاضعا لله سبحانه وتعالى ممتثلا عبادته. فإذا ما انتهت تلك الحياة انتهت على خير، وانتهت والأمور بخواتيمها، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. فكم من فرق بين أن تقام قيامة الإنسان أو القيامة الكبرى والإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى أو يعصي الله، هذه ميتة وهذه ميتة، لكن شتان بينهما. إنسان يحشر ساجد وإنسان يحشر يزني أو يشرب الخمر، ما رأيك في هذا؟ إذن هنالك فرق كبير بين هذين الأمرين، وعلينا دائما أن نخاف، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. إذن نسأل الله السلامة والعافية. فسر هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية أخرى عندما قال فيما يظهر للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان صادقا في هذا العمل من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. أما إذا أراد أن يفعل النفاق أمام الناس ويظهر أنه من أهل الجنة تكون النتيجة مختلفة كل الاختلاف. اختلفوا في هذه الصلاة هل تكون في المسجد أم تكون في الصحراء؟ لو أردنا أن نجمع الناس إلى المصلى ونخرج بهم ربما يكون الكسوف في الوقت قليل، وبعد ذا يعني قليل الوقت، وربما ينجلي الأمر قبل الصلاة، لذلك المسجد هو أرجح من الصحراء في هذه الحالة، وهو أقرب للمسلمين باجتماعهم وببروزهم وبعد ذلك بالصلاة وإقامة هذه السنة. دائما إذا ما أصاب المؤمن أي شيء من أي إذا أصاب أي شيء المؤمن عند ذلك فزع إلى الله تبارك وتعالى، التجئ إلى الله، ماذا موت، خسارة، حريق، فقدان، زلزال، أي شيء في هذه الحياة الدنيا لا تستطيع أن تمنع ذلك، ولكن لا تقطع رجاءك بالله، لا تقطع حسن ظنك بالله، دائما ليكن ذلك الأمر بينك وبين الله تبارك وتعالى على أحسن حال. فإذا فعلت ذلك فأنت من المقربين، وأنت من الذين تفعل التوبة لله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه سبحانه وتعالى بكامل الأمور. في نهاية هذا الباب لابد أن نذكر ما ذكره الشيخ العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى عن صلاة الكسوف والخسوف. قال يسن ركعتان للكسوف وللخسوف بالأدى المعروف، فليأتي بالقيام مرتين كذا الركوع في كلا الثنتين. إذن يبين لنا الشيخ إذا أردت أن تصلي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف فينبغي عليك أن تأتي بهذه السنة المعروفة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليأتي بالقيام مرتين، يشرح لنا الركعة كل ركعة ماذا نفعل بها، فليأتي بالقيام مرتين كذا الركوع في كلا الثنتين، يعني وليأتي بالركوع مرتين في كل مع كل قيام، يطيل في قراءة الجميع مع تطويله التسبيح كلما ركع. إذن الإطالة في الركوع، الإطالة في الركوع أيضا، مخففا سجوده إذا سجد، ورجح تطويله فليعتمد، أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد فليطل أيضا مسألة السجود. لقد ورد يعني أشياء كثيرة في هذا الأمر، من جملة ذلك أن يقرأ البقرة أو قدرها في الأول في القيام الأول، آل عمران في الثاني، المائدة في الثالث، النساء في الرابع، ويسن تطويل التسبيحات في الركوع والسجود، يعني حتى قالوا مثلا في الأول كمئة آية، في الثاني كثمانين، سبعين، خمسين، وهكذا بالتدريج مع بعضه البعض. قال وفي كسوف الشمس من صلى أسر، أسر يعني فعل ذلك سرا، وفي كسوف الشمس من صلى أسر، وسن جهر في الصلاة للقمر. ما دامت صلاة الشمس نهارية فإنما تكون سرية، وإذا أراد أن يصلي لصلاة القمر عند ذلك يصلي الصلاة الجهرية وهذا هو المسنون. وحيث فاتت فيهما ذهبنا اجتمعنا في المسجد لكن انجلى الكسوف أو الخسوف، عند ذلك هل نقوم بفعل صلاة مقضية لهذا الأمر؟ لا. وحيث فاتت فيهما فلا قضى، والخطبتان سنة كما مضى. إذن إذا فاتت هذه الصلاة إنما شرعت للكسوف أو الخسوف، وإذا تم الانجلاء عند ذلك لا توجد هذه الصلاة. ولا ننسى أن يقوم الخطيب فيخطب خطبتين كصلاة الجمعة تماما كخطبتي صلاة الجمعة. ووظيفة الخطيب هنا أن يحث الناس على التوبة وعلى فعل الخير، وأن يبعدهم وأن يحذرهم عن الغفلة وعن الاغترار في هذه الحياة الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يطبقون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الاستسقاء. الاستسقاء عندما نقول استسقاء نأتي في أول الأمر بالألف والسين والتاء، معنى ذلك هذا يدل على ماذا؟ يدل على الطلب. عندما تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، استسقاء أطلب السقيا من الله تبارك وتعالى. ها أول الفكرة. طيب لمن؟ لنفسي فقط أم لغيري؟ لبلدي أم للمسلمين؟ وهذا يدلنا على مسألة هامة. بلدنا بلد خصب وراحة، والأمطار تهطل والزروع جيدة والأنهار تمشي، ولكن سمعنا عن إخوان لنا يعيشون وبعد ذلك بقلة من الماء وبقلة من الأمطار، وبعد ذلك أصابهم الجهد، الجوع، العطش إلى غير ذلك، بحاجة إلى ماء لزرعهم. هل نقوم نحن بالاستسقاء لهم؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فمن الممكن مثلا والآن يصلي أهل الشام لأهل موريتانيا، ويصلي أهل موريتانيا لأهل منغوليا، يعني لا علاقة في البعد والقرب، فهذا أمر يسن للمسلمين أن يفعلوا. إذا كان هذا الأمر يسن لك أولا ولغيرك من المسلمين، فهذا يدل على التحام عرى المسلمين. فالله أرحم بك بقومه، والله تكفل برزق العباد، ولكن الله سبحانه وتعالى يمتحننا. والله عز وجل، هذه الصلاة دعاء، ادعوني أستجب لكم. وانظر إلى هذه الكلمة الرائعة، ادعوني أستجب لكم. ما قال قل يا محمد قل لقومك فليدعوني وقل لهم سأستجيب لهم، ترك كل أنواع، لا توجد أي واسطة. خاطب الله عباده وأعطاهم الجواب مباشرة، يا عبادي ادعوني الجواب أستجب. لذلك دائما الإنسان لا يترك الدعاء، الدعاء هو العبادة كما ورد في الحديث، وأيضا الدعاء مخ العبادة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما يكثر من الدعاء، ولا يهمه أي شيء يحدث، يترك الأمر لله عز وجل. وانظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في كل أحواله، في دعوته كان يعود فيدعو الله عز وجل، في معركته يجهز الجيش ثم يستلم قبلة الدعاء ويدعو دعاء الملتجئ إلى الله المؤمن بنصر الله عز وجل. حتى كان الصديق يقول له خفف عنك يا رسول الله، إن الله وعدك النصر. ومع هذا كان شديد الصلة بالله تبارك وتعالى في أعلى درجة من الدرجة. إذن علمنا أن نفعل ذلك. المؤمنون اليوم يعني على بعد في هذه المسألة، وهذا خطأ كبير جدا. دائما يعجبني، دخلت مرة إلى بعض الطلاب الفقراء، صدقوني وربما تجد الطعام الذي يأكلونه نحن يعني أكل عدد من الطلاب لو وضعناه لولد صغير عندنا ربما يرفض شكله أو، ورأيتهم بثقة عالية مع الله عز وجل، وضعوا الطعام ثم أخذوا يلتفون حوله ويرفعون أيديهم إلى الله عز وجل شاكرين الله على ما أنعم عليهم من هذا الطعام. هذا والله يجدون فيه البركة ويجدون فيه الخير ويجدون فيه الحلال ويجدون فيه القوة على الطاعة والبعد عن المعصية. إذن لماذا فيه دعاء؟ الإنسان قد يتصدق بصدقة إذا أشرك فيها عند ذلك ليراه الناس ماذا فعل، عند ذلك أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، ما هذا جاء في الحديث. لكن الإخلاص صدقة السر تطفئ غضب الرب، ربنا تقبل منا. وانظر إلى عمل الأنبياء، ربنا عز وجل أمر من؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، فماذا قال؟ أمره أن يبني الكعبة. قالوا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا انظر إلى الحال؟ قائلين، ماذا قائلين؟ هنا حال طبعا مقدرة لا توجد في القراءة، لذلك صلها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رفع وعمل ودعاء، استجابة وامتثال، لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى دعاء وقبول. فهذا الدعاء دائما، وربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاء لهذه الأمة، فكان يقول للنبي ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني كما ورد في الحديث أستجب لكم. فكان هذا الأمر للأمة، كان النبي شاهدا على أمته، كانت هذه الأمة شاهدة على الأمم. ولذلك علينا أن ندرك هذا الأمر، فلا نقطع رجاءنا بالله تبارك وتعالى، ولتكن صلتنا بالله سبحانه وتعالى عند سجودنا، عند انتهاء من تشهدنا، عند انتهاء من صلاتنا، عند نومنا، عند استيقاظنا، عند علمنا، عند نهاية علمنا، عند ركوب حافلتنا، عند النزول منها، عند العلم، عند الامتحان، عند الطعام، عند الشراب، مراقبة. الدعاء فيه مراقبة لله تبارك وتعالى. إذن الاستسقاء طلب السقيا من الله تبارك وتعالى. الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراء. قال العلماء أقل الدعاء، أقل الاستسقاء، أن يقول المسلم ماذا؟ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فإذا قالها هذا المرحلة الثانية يصلي ركعتين، المرحلة الثالثة أكثر. لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. يأمر الإمام، هذا الإمام الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سبعة يظلهم الله تحت ظله لا ظل إلا ظله، عندما قال إمام عادل. ولو ترى ما للإمام العادل من مزايا عند الله عز وجل لوجدت ذلك الباب. من الممكن أن يكون بابا للمعصية أو ممكن أن يكون بابا للطاعة. إمام عادل. وفي هذا المسجد خطب شيخ القراء خطوة عن هذا الحديث، لكنه تكلم بكلمة ما سمعتها من غيره، فقال إن الله عز وجل جعل للإمام دروع. ما هذه الدروع؟ اقرأ تمام الحديث. إذا وجد في الأمة بقية السبعة كان الإمام العادل، وإذا لم يوجد لا تتصور أن يكون هنالك إمام عادل. لابد من وجود شاب نشأ في طاعة الله، لابد أن يوجد رجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وافترقا عليه، لابد من تمام الحديث دائما. فإذا اجتمع هذه الأمور عند ذلك كما تكون يولى عليكم. هؤلاء أصحاب طاعة، من أين يخرج الإمام منهم؟ إذا كانوا أصحاب معصية يخرج الإمام منهم. لذلك لا تتوقع، إذا لم تكن أنت وقومك في مرتبة عالية، أن تجد ذلك الإمام الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى نظر كبير جدا. ولذلك الإمام العادل يطلب من القوم في صلاة الاستسقاء أن يصوموا لله تبارك وتعالى 3 أيام، يخرجون في اليوم الرابع صياما وهو معهم بثياب بذلة منكسرين إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن تحويل الرداء الذي سيأتي معنا يدل على الانكسار، يدل على أشياء كثيرة. نعم. ومن هنا نسأل الله سبحانه وتعالى الخير. معنى ذلك: يا رب افتقرنا في طعامنا وفي شرابنا وفي لباسنا وفي حاجاتنا وفي فاقتنا، لا ملجأ من الله إلا إليه، ولذلك التجأنا إليك فأغثنا. نعم. قال الشيخ: وفي لفظ إلى المصلى. نعم. فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة لا يصلى للاستسقاء ولكن يدعى، وخالفه أصحابه فوافقوا الجماعة وقالوا تصلى فيه 2 ركعتين بجماعة. واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة ولم يصلي للاستسقاء، ولو كانت سنة لما تركها. وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى. وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة، وخالف أبو حنيفة في ذلك، وقيل إن سبب التحويل التفاؤل بتغيير الحال، وقال من احتج لأبي حنيفة إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء، أو عرف من طريق الوحي تغيير الحال عند تغيير ردائه. قلنا: القلب من جهة إلى أخرى أو من ظهر إلى بطن لا يقتضي الثبوت على العاتق، هذه مسألة، جعل أعلاه أسفله هذا، ويمينه أيسره، ظهره باطنه، باطنه ظهره، هذا شيء يدل على مسألة فيها إشارة إلى نوع من أنواع التعبد. بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين فهو موجود في الأخرى، وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحال فيمكن أن يثبته من غير قلب، والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير الحال عند تغيير الرداء، والاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص، مع ما عرف في الشرع من محبة التفاؤل. إذن قلب الرداء ليس أمرا عارضا، وإنما كان أمرا مقصودا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة، ولم يصرح بلفظ الخطبة، والخطبة عند مالك والشافعي بعد الصلاة، وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه. وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا، وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة، والتحويل المذكور في الحديث يكتفي في تحصيل أو يكتفى في تحصيل مسمى بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار، والله أعلم. إذن الحالة التي نحن فيها حالة طلب للسقيا. أول عمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجهه للقبلة، الدعاء قلبه للرداء، وصلاة 2 ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك واقتدى المسلمون به. طبعا سيأتي معنا الحديث الذي بعده وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب للأعرابي الذي جاء وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام قائلا يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثا. هذه مسألة ستأتي معنا بالتوضيح، لكن ذكر الإمام الغزالي في كتاب الإحياء قصة جميلة عن ويثبت بذلك أن صلاة الاستسقاء كانت للأنبياء من قبل، ولقد كان سيدنا سليمان يعلم لغة البهائم والطيور، خرج مع قومه ليصلي صلاة الاستسقاء فوجد نملة رافعة قدمها إلى السماء يدها هكذا منقلبة يا رب تطلب من الله السقيا لا تهلكنا بذنوب بني آدم. ماذا تقول هذه النملة؟ لا تهلكنا. فهم طبعا، مو أي واحد يفهم كلام سيدنا سليمان، علمه الله ذلك، لا تهلكنا بذنوب بني آدم. فقال لهم ارجعوا فقد سقيتم. البهائم التي لا تعصي الله سبحانه وتعالى أخذت تستسقي، وإنما نطلب منكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومسألة الدعاء مسألة عظيمة جدا. دائما إذا انكسر الإنسان بقلبه وعلم أن له خالقا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول عن عباده؟ انظر، أكثر ما يكون العباد دعاة إلى الله عز وجل أين؟ في يوم عرفة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته يباهي بهم؟ هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. بعد ذلك إن شاء الله سنتكلم عن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذه الحالة التي أصابت المسلمين عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعن هذه الكرامة والمعجزة التي كانت مجرد الدعاء ماذا حدث في السماء وكيف نزلت الأمطار على المسلمين. والحمد لله رب العالمين.